أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب الربا، وهو محرم لقوله تعالى: وحرم الربا. وعن أبي هريرة مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، متفق عليهما. وهو نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة، وأجمعت الأمة على تحريمه. باب آخر من أبواب المعاملات يتحدث فيه عن الربا، باب الربا. الربا معناه اللغوي الزيادة، معنى الربا أربى بمعنى زاد، والربا في الشرع بمعنى أخذ المال الزائد الذي لم يحله الله سبحانه تبارك وتعالى. فكأن الإنسان الذي يرابي يأخذ مالا ليس من حقه، فعلى ذلك الفقهاء يقولوا إن هذا الربا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع. عقد من العقود، على إيه هذا العقد؟ يتعاقد الإثنان على عوض مخصوص، نوع معين، ذهب، فضة، ونحو ذلك، زي ما يجي في الأحاديث. هذا العوض اللي بياخده بيدفع حاجة ياخد قصادها حاجة تانية أكثر منها وأقل منها، يقول لنا غير معلوم التماثل، يعني هو صنف من الأصناف الربوية، بدلت شيء بشيء من غير معرفة التماثل فيها. عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخيره، يعني البدلين مع تأخير أحد البدلين أو الاثنين. يبقى الربا بمعنى أخذ عوض غير حلال شرعا، يأخذ شيء لم يحله الله سبحانه وتبارك وتعالى، زيادة في أنواع معينة من المال. القرآن حرم الربا ونزلت فيه آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآيات: أحل الله البيع وحرم الربا. كان أهل الجاهلية يقولون إنما البيع مثل الربا، إيه الفرق يعني ده زي ده، ما ده بيع وده بيع. فكان أهل الجاهلية يقولون إنما البيع مثل الربا، فقال الله عز وجل: أحل الله البيع وحرم الربا. الفرق بينهم إن هذا أحله الله وهذا حرمه الله. هنا الأمر إلى الله عز وجل، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، سواء عرفنا العلة أو لم نعرف العلة. ولا شك أن الله لا يحرم علينا إلا شيئا يضرنا وإلا شيئا خبيثا، ولذلك أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى هذا الربا من أصناف الخبائث، خبيث في المعاملة، خبيث فيما يدلبه على نفوس الناس من بغض بعضهم بعضا. ولذلك الإنسان المرابي مبغوض إلى الناس، بغيض إلى من أقربه، مع أن القرض شيء حسن أن يقرض الإنسان غيره، ولكن لما كان على هذه الجهة كأنه يمص دم هذا الإنسان، يأخذ ماله، أعطاه ماله ليأخذ مالا فوقه من غير تعب، ببيع مال بمال من غير ما يتعب نفسه في عمل. فحرم الله عز وجل الربا. جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة في تحريم الربا، منها ما ذكره هنا في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. السبع يعني أكبر الكبائر، هذه السبع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي أن يوجد غيرها مما هو من الكبائر في مثلها، ولكن هذه من أعظم الكبائر. فقال لنا السبع الموبقات، قال: الشرك بالله والسحر، هذا أعظم كبيرة يقع فيها الإنسان، الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكر في الحديث هنا، وكان سقط عندكم في النسخ، الشرك بالله والسحر، السحر بعده. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. فهنا ذكر أكل الربا أنه من الكبائر، أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. في الحديث الآخر برضو في الصحيحين لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فملعون في الربا الذي يأكل الربا والذي يؤكل الربا، يبقى الأخذ والمعصي هذا ملعون وهذا ملعون، واللعن لا يأتي إلا على كبيرة من الكبائر، فآكل الربا ملعون والذي يعطي الربا ملعون، كذلك الذي يكتب الربا، كذلك من يشهد عليه. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ذكر الله عز وجل في القرآن آكل الربا، قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون. فسر العلماء ذلك أنهم لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا على هذا الوجه وعلى هذا المنظر، مما أكلوا من الربا ثقلت بطونهم فلا يقدرون على القيام، يقوم كالمصروع كالممسوس كالذي به جنون، يوم يتخبط لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى حديث لابن مسعود رواه ابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، والجزاء من جنس العمل، فيعامل الإنسان أنت عايز إيه، يعامل بنقيض قصدي هنا، فهو الذي يجمع الربا يريد أن يرابي يزود المال الذي عنده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تفرحش بهذا المال، نهايتك هتبقى نهاية سوداء، في النهاية ربنا هيذهب بهذا المال كله أو يحرمك من التمتع بهذا المال. فيقول صلى الله عليه وسلم ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، آخر أمره إيه؟ إلى القلة، هذا الذي يأكل الربا ويعامل الناس به. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح أيضا، واللي فد رواه ابن ماجه هو صحيح، روى الإمام أحمد عن عبد الله بن حنظلة اللي هو غسيل الملائكة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم يأكله درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، أشد من 36 زنية. حديث صححه الشيخ الألباني. درهم ربا يأكله الرجل، درهم واحد، ما بالك بقى بأموال كثيرة من الربا يأكلها الإنسان حيكون أخرته إيه. درهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم أشد من 36 زنية. أيضا في حديث ابن ماجه صححه الألباني أيضا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، وفي رواية لعبد الله بن سلام للحديث إن أبواب الربا 72 حوبة، أبواب الربا فيها من الذنوب هذا العدد، أدناه أدنى الذنوب التي فيه قال أن يأتي الرجل أو يأتي أمه في الإسلام، صححه أيضا الألباني في صحيح الجامع. مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني والحاكم عن ابن عباس وصححه الألباني أيضا صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا، إذا فشى وظهر، ما هوش مستتر، ما هوش خافي، بقى الناس يجهرون بذلك، يظهر بين الناس الزنا والربا، قال فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. جملة الأحاديث تبين قد إيه هذا الربا محرم، قد إيه يكون من الذنوب من وراء هذا الربا، ولو كان الإنسان يتعامل بدرهم واحد من الربا فكيف من يتعامل بالملايين بهذه الصورة، صورة الربا. إذا نزلت العقوبة من عند الله عز وجل مش هتخص، مش هتخص، ولكن العقوبات بتعم في مثل هذه الأشياء إذا انتشر، إذا شاع الزنا بين الناس تيجي العقوبة من عند ربنا سبحانه والعياذ بالله، إذا شاع الربا بين الناس ولا أحد ينكر تأتي العقوبة من عند الله على الجميع. ولذلك جاء في حديث رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض وإن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته. يعني ما بتنزل عقوبة بسبب إجرام من الناس بسبب مصائب وذنوب بتنزل على الجميع، تنزل على الجميع. فما يحدث للناس من قحط، ما يحدث للناس من مجاعات، ما يحدث للناس من بلاء وغلو وأسعار، ما يحدث للناس من أمراض وأوبئة وقلة بركة بسبب الذنوب، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالربا لما شاع بين الناس ولا أحد ينكر ذلك، الزنا والفاحشة والعري والتبرج بين النساء وأمام الناس لما شاع ولا أحد ينكر إلا على استحياء، استحق الناس أن ينزل بهم مكر الله وغضب الله والعياذ بالله. الربا يقول لنا هو محرم للآية وللحديث، ويقول هنا هو نوعان، الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. هنا الربا ربا الفضل واضح معنى زيادة، ربا فضل يعني يفضل شيء عن شيء، يزيد شيء عن الشيء الآخر، هذا ربا الفضل. ربا النسيئة واضح أنه منسأ، منسأ يبقى مؤجل، يبقى في أجل، يبقى في مدة زمنية، يبقى كأن الربا إما حالا ربا فضل يديك حاجة وياخد أكتر منها، يا إما نسيئة يعني حيديك حاجة الآن وياخد أكثر منها بعد ذلك، ربا الفضل وربا النسيئة. ده عند جمهور العلماء يقسمون إلى هذين القسمين، ربا فضل وربا نسيئة. عند الشافعية بيزودوا نوعين تانيين وكانوا داخلين تحت هذه الأنواع، فيقول إنه ربا الفضل هذا نوع، ويفسره بإنه البيع أو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، ربا فضل بيع مع زيادة أحد العوضين. بس بيع إيه؟ بيع أصناف ربوية، بيع أصناف ربوية اللي هي مذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيجي بعد شوية ويقول لنا فيه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. يبقى هنا هذه الأصناف وما ألحق العلماء بها من أصناف مثلها أو تشبهها. فعلى ذلك ربا الفضل لما يقولون البيع مع زيادة أحد العوضين يبقى احنا نعرف بيع هذه الأصناف الربوية وما ألحق بها من أموال ربوية. ربا الفضل بيع مع زيادة أحد عوضين، نضرب المثل بالذهب مثلا، فيقوم يدي 10 جرام ذهب وياخد قصادهم 11 جرام ذهب حالا، يبقى هذا ربا، نسميه ربا الفضل. الفضة يدي 100 جرام فضة وياخد قصادهم 110 جرام فضة، هذا ربا فضل. التمر يدي 10 أصع من تمر وياخد قصادهم 11 صاع من تمر، يبقى هذا ربا. يبقى هنا بيدي معاوضة، معاوضة بيع مبادلة شيء بشيء، والصنف واحد هو نفس الجنس وهو جنس ربوي، وبعدين بياخد أكثر منه، يدي الأقل وياخد الأكثر أو يدي الأكثر وياخد الأقل، هذا ربا الفضل. ربا النسيئة اللي هو بيع صنف الربوي بالأجل، الربوي بالأجل، يبقى على ذلك حيدي ذهب وياخد مكانه ذهب أكثر منه بعد فترة، يبقى هذا نسيئة، أو حيدي فلوس وياخد أكثر منها بعد ذلك في القرض مثلا، يبقى هذا ربا نسيئة، يبقى حيستفيد من الزمن أنه يعلي الثمن على من أخذه. ربا آخر يسمونه بربا اليد، ده عند الشافعية يقولون ربا اليد. ربا اليد هيقول لك هو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما في الأصناف الربوية. يعني ربا اليد هو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، وده اللي في هذا الحديث قال لنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، قال مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل، يبقى هتدي ذهب هتاخد قصاده ذهب الآن، هتدي فضة تاخد قصاده فضة الآن. لو أعطيت ذهبا وبعدين أخذت مكانه ذهب بعد ذلك يقول لك لا ما ينفعش مثل هذا البيع، يبقى لابد أنك تعطي الآن وتقبض الآن يدا بيد، تدي وتاخد حال، فيسميه ربا اليد إذا أنت أخرت ولم تستلم حالا الشيء. بتشتري ذهب بفضة، اشتريت الذهب وحتدفع ثمنه فضة، يبقى حالا أخذت الذهب وتدفع الفضة حالا مكان. فإذا أخرت فقال لنا هنا إنه ربا اليد، وكذلك باقي الأصناف كما سيأتي. بيزودوا عند الشافعية، وده كلام المتولي من الشافعية، ربا آخر يقول ربا القرض المشروط فيه جر نفع، يعني معاوضة مشروط فيها نفع، يقول لك إن أنا حنقرضك أسلفك 1000 جنيه بس اعمل لي المصلحة الفلانية، يبقى هنا حيسلفك قصاد ما ياخد نفع، يبقى يقول لنا قرض جر نفع، يبقى هذا من الربا، إنك أخذت مكانه منفعة من هذا الإنسان. إن الأصل في القرض أنك تعطي إحسانا كنوع من الإحسان وتؤجر على هذا الإحسان من الله عز وجل. أما أن يصير الشيء الذي هو إحسان وفيه أجر يصير قصاد منفعة وقصاد إني أنسى الثواب الأخروي واستغل حاجة الإنسان، يمنعني الشارع الحكيم من ذلك. هنا بيقول لنا هو نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، ده اللي ماشي عليه الجمهور، واللي ذكر الشافعية داخل تحت هذا، داخل تحت هذا النوع. وأجمعت الأمة على تحريمهما، يعني إجماع مع وجود هذا النص يعني يقوي ذلك الإجماع. وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع، قاله الترمذي وغيره. وقوله لا ربا إلا في النسيئة محمول على الجنسين، قاله في الشرح الكبير. يعني هنا في حديث لأسامة بن زيد مرفوعا فيه لا ربا إلا في النسيئة، ففهم منه ابن عباس رضي الله عنه أنه يجوز ربا الفضل، أنه يجوز ربا الفضل. ثم لما أفهموا ذلك وأوقفوه عليه رجع عن ذلك رضي الله عنه. فاتفقت الأمة بعد ذلك على أنه الربا كله حرام، ربا الفضل وربا النسيئة، وده إجماع العلماء. أما الخلاف عن ابن عباس فذكروا أنه رجع عنه، وإن لم يكن رجع عنه رضي الله عنه فالإجماع بعده هذا يثبت النصوص الموجودة ويغني عن الخلاف الذي كان قبل ذلك. يبقى أجمعت الأمة على تحريمهما. ومعنى لا ربا إلا في النسيئة الحديث وهو حديث صحيح، على القول ابن عباس يبقى الحديث هنا منسوخ هذا الحديث، أو على أنه لا ربا إلا في النسيئة معناه أنه هذا الغالب، الغالب أنه لا يعقل من كل إنسان يقول لك خد 10 ادهم لي 11 عشان إيه يعني، لكن غالب حاجات الناس التأخير أنك يديك 10 قصاد ما تديله 11 بعد فترة، ولا هو حيستفيد إيه 10 ب 11 حالا. فعلى ذلك قوله لا ربا إلا في النسيئة يعني غالب الربا ذلك، غالب الربا ذلك. قال والأعيان الستة المنصوص عليها في حديث أبي سعيد المرفوع اللي هي بيذكرها لنا هنا: الذهب، الفضة، القمح هو البر، الشعير، التمر، الملح. دي ستة أصناف يسميها العلماء الأصناف الربوية، النص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا يجري فيها، الربا يدخل في هذه الأصناف، يبقى اللي بيتعامل فيها أو فيما يلحق بها يحترس من الوقوع في الربا. هنا الربا حرمته الشريعة، وذكر العلماء حكما في تحريم الربا، الربا محرم، يبقى هنا الإنسان المرابي ملعون واللي بيعينه على هذا الربا ملعون. فقال العلماء أن هذا الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض، أخذ مال الإنسان من غير عوض، يعني اللي بيبيع درهم بدرهمين، جنيه باتنين جنيه، هنا اللي بيبيع عشان يكسب أموال الناس من غير ما هو يؤدي لهم خدمات في مقابل ذلك، أو من غير ما يؤدي عملا قصاد ذلك. فهذا الربا إنه يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمة مال المسلم كحرمة دمه. حرمة، وقال لنا في الحديث الآخر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. من الحكم في تحريم الربا أن الربا يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب، أن يمنع الناس أن يشتغلوا بالصناعات، يشتغلوا بالحرف، يشتغلوا بما ينفع بعضهم بعضا. يبقى هنا الربا مع فلوس، طب مش هشتغل، هقعد أسلف الناس وأخد على الفلوس فلوس، يبقى إنسان عطلان مش بتاع شغل. التاني كذلك كل واحد في إيده فلوس يقعد يشتغل بهذه الفلوس يقرض الناس ويأخذ منهم المال. المقترض اللي أخذ المال لعله ينجح ولعله يتعسر، أصبح تتلتل عليه الديون، بدل ما كان حيسد المية مية حيسد المية متين وتلتمية وربعمية، يبقى هنا صاحب المال بيأكل مال من غير تعب من غير منفعة للغير. هذا الإنسان الذي اقترض المال مطلوب منه يسد هذا المال ولا يقدر على السداد مثل هذه الصورة، يا إما أنه هو إنسان يموت نفسه في السداد، يا إما أنه يهرب وما يدفعش التاني حاجة، يبقى ضاع المال قصاد لا شيء. فالربا يساعد الناس على البطالة، أن كل إنسان ما قدامه حد يسلفه بالربا ياخد المال زي ما بيحصل في البنوك، يروح يستلف من البنك مليون وبعد كده يهرب وما يظهرش، ضاع المليون اللي كان موجود، وإذا ما اشتغلش ولا عامل حاجة وفر به، والتاني والتالت والرابع وهكذا. فلذلك حرمت الشريعة الربا. المال أعطاه الله عز وجل للإنسان لينتفع به، ليشتري به حاجاته، ليتكسب به، من وجه الحل وليس من وجه الحرمة. أيضا من الحكم في تحريم الربا أنه يؤدي إلى انقطاع المعروف بين الناس، انقطاع الإحسان بين الناس. الإنسان إذا عرف حيسلف إنسانا مالا وقصاد القرض اللي هذا اقترضه حياخد أجرا من الله، يبقى يتشجع أنه يعطي هذا المال ويرحم غيره، يبقى فيه رحمة في القلوب مشفق على من يعطيه. لكن الإنسان اللي بيدي المال قصاد ما يجيب مال مش هينظر للرحمة والشفقة، هينظر هياخد منه قد إيه. يبقى بيبص الإنسان اللي جاي له حسلفك ألف هتدفعهم كام، وهتقعد قد إيه معطلهم عندك. وده اللي كان في الجاهلية، الرجل الجاهلي ما يهموش التاني يموت التاني يسد، المهم ياخد المال بتاعه فيعطي الشيء، وإذا جاء وقت السداد يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، يا تقضي الآن يا إما أزود لك في المدة وتعطيني أكثر منها، بحدد واهية في ذلك. يقول لك لو كان المال ده عندي كان زمانه زاد، يعني كأنه بينظر أنه كان حيربح في هذا المال، وإيه يدري أنه كان حيربح، لعله يحطه في تجارة وتخسر هذه التجارة. لكن هي دي نظرة أهل الجاهلية، يقول لك حسلفك بنت لبون وتسدها لي بعد سنة، تدها لي حقة، لأنها لو قعدت عندي كزمانها كبرت وبقت حقة بعد سنة. فيجي له بعد سنة يقول له معيش دلوقتي، طيب إما أن تقضي وإما أن تربي، أخرك سنة تانية، أنت خدت بنت لبون كان زمانها دلوقتي حقة، بعد سنة هتبقى جزعة، تبقى تجيبها لي وهي جزعة بعد كذا. فكأنه هنا ربا في السن، كان السن سنتين الآن تجيبها لي عندها أربع سنوات، ولاحظ ده معهوش حاجة أصلا ولا حيجيبها له ولا غيره، ده حيبقى يستدين من غيره عشان يسد الأول. وهكذا أهل الجاهلية على ذلك، خل الواحد وتدهول اثنين، ما أنا لو شغلته كان بقى على هذا الشيء. ودي وجهة النظر اللي بينظر إليها من يستدين من بنوك ومن المرابين وغيرهم، إن المال لو أنا شغلته كان بقى كذا، يبقى على ذلك لما أنت تستلفه مني ما أنت هتشغله وحتنتفع به، يبقى تديني قصاد هذا الشيء. أنا لم أعمل شيئا أصلا في هذا المال، كيف أخذ ربحا على شيء أنا ما دخلتش في مخاطرة فيه؟ يقولك ما هو بيكسب اللي أخذه، طالما أنت عايز تكسب معه ادخل معه في المخاطرة. تدخل معه في إيه؟ هذا أخذ المال صحيح يمكن يكسب، وما افترضتش ليه أنه ممكن يخسر. إذا كان هو بيكسب أنت عايز تأخذ المكسب، يبقى أيضا إذا كان هيخسر تخسر معاه، لكن أنت لم تريد ذلك، أنت مش عايز، أنت عايز مكسب فقط، مكسب لا ملكش هذا الشيء. يا إما أن تعطي على القرض وتأخذ مالك كما هو، هو كسب هو خسر لنفسه، يا إما أن أنت تدخل معه شريكا في ذلك، تدخل على المكسب وعلى الخسارة. لذلك المسلم يحذر من الربا، أبواب كثيرة من الربا قد تخفى على الناس وقد يعرفون ويتغافلون عنها، زي اللي يقول للتاني أنا طلعت معاش واخدت من الشركة 10,000، خد شغلهم لي معاك، ولا شغلهم لك وديك كل شهر 100 جنيه من غير ما يحسب حاجة خاص. ما هو ده عين الربا، ده ما هو ده الربا، لا داخل في مكسب ولا في خسارة، ولا حتى ده عارف هو حطله 10,000 ولا 20,000 حطها في ايه، ما يهموش حطه في ايه، ولكن هو بيفترض له ذلك. انا لو كان معايا مال هيكسب هذا الشيء، يبقى حدي كل شهر 100 جنيه 200 جنيه، هذا ربا. ما فيش حاجة اسمها انك تدي على راس المال، انما يتحسب الربح اللي طالع من الشيء الربح الحقيقي، وليس الربح المتوهم، الربح الحقيقي. بعد ما يتحسب الربح يبقى عارفين انا نسبتي ايه من ساعة العقد. يبقى اتعاقد مع انسان ان حنديك مال تشغله، هذا المال اذا كسب يبقى انا ليا جزء من هذا الربح، قد ايه الجزء من الان اتفق عليه، سواء الجزء قل او كسر، انا صاحب مال ليا 20%، انت اللي بتشغل مالك 80%، انا ليا 50% وانت ليك 50% بحسب الاتفاق في ذلك، بشرط ان الخسارة تكون إذا كانت بغير تفريط من العامل في هذا المال تكون على رأس المال، إذا كانت بتفريط وصاحب المال يثبت هذا التفريط يبقى الخسارة كلها على العامل وليس على صاحب المال شيء. يبقى هنا عقد فرق بين أنه أسلفك وديني فايدة على هذا التسليف وبين أني شغلي المال بعقد من العقود. ولذلك هتلاقي هنا الباب اللي نتكلم فيه نسميه باب الربا، هيجي باب آخر هيسموه لنا باب القرض، هيجي باب آخر هيسموه لنا باب الشركة. يبقى الشريعة ما سابتش الحجاية أن أنت تفنن فيها ولا تألف ولا تخلط، تلاقي البعض من الناس يخلص الأبواب في بعضها ويستغل الناس مش فاهمة حاجة يقوم يخلط يقولك إيه الربا، الربا ده لما يكون بستغل الناس بمص دماء الناس ربا استهلاكي وربا مش عارف إيه. هنا الكلام كأنه يوهم أن الشركات دخلة في مسألة القرض، لا، القرض ده باب لوحده في الفقه اسمه باب القرض، الشركات باب آخر في الفقه اسمه باب الشركات. القرض له أحكامه وله التكييف بتاعه، الشركات لها التكييف الفقهي بتاعها ولها الأحكام بتاعتها اللي تصح بها واللي تبطل بها. لذلك مهم وإحنا بندرس إن ما نخلطش بابا في باب آخر، ما تدخلش حاجة في حاجة. أنا بدي لإنسان مال بدهوله على إنه إيه، على إن هذا المال قرض، قرض يبقى أنا في باب القرض. الآن القرض إيه شروط القرض؟ أما بدي بنتظر عليه قد إيه؟ الأجر بتاعي من الناس ولا من الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ يجوز أخذ من هذا الإنسان هدية ولا ما يجوز أخذ هدية؟ يجوز إن هو ينفعني في شيء ولا؟ وهكذا لها أحكامها في الباب بتاعها. فاللي يجي يقول إن القرض ما هو المقترض بياخد المال عشان يشغله يبقى أنا من حق لي نصيب فيه، هذا غير جائز، إنه خلط عقدا في عقد وما يجوز تخليط العقود بعضها في بعض. يبقى هنا الربا هيقول لنا يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. في كل ده مذهب الحنابلة في مسألة الربا، الربا بيجري في ايه؟ فبيقول لنا في كل مكيل وموزون ما لم يؤكل. وده مش اتفاق بين العلماء، العلماء في باب الربا على انه هل هذه الاصناف اللي منصوص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم فقط التي يجري فيها الربا ولا غيرها يجري فيه الربا مثلها؟ قولان لأهل العلم. قول من لا يقيس يقولوا لا ما فيش قياس في المسألة، هم الظاهرية يقوم يقولوا هي دي الأصناف اللي يجري فيها الربا فقط. قول جماهير العلماء اللي يقولون أن القياس أصل من أصول الفقه في هذه الشريعة، فيقولون لا، أنه كون النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا في البر في القمح، حرم الربا في الشعير، يتحرم الربا في الشعير والذرة ما يتحرمش فيه، يتحرم الربا في الشعير والرز ما يتحرمش فيه، يقول إيه الفرق بين هذه وهذه؟ هذا قوت للناس وهذا قوت للناس، هذا أنفع للناس من هذا، يبقى إذا حرم في ذلك يبقى غيره مثل. يبقى حنظروا إلى القياس في هذه المسألة، فيقولون أنه يلحق بهذه الأصناف ما كان مثلها شبيها بها. والقياس زي ما عرفنا في القياس في أصول الفقه أنه إلحاق فرع بأصل في الحكم بجامع العلة بينهم. القياس إن بنلحق فرعا بأصل بنلحقه به في حكمه، يعني بيأخذ نفس الحكم بتاع الأصل. إمتى بيكون هذا الشيء؟ إمتى يكون هذا الإلحاق؟ يقول لي إذا كان وجدت علة في الأصل هي نفسها موجودة في الفرع. يبقى القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع العلة بينه، بعلة جامعة بين الاثنين. فلذلك هنا هيختلف الجمهور. إذا في الأول الخلاف بين الظاهرية وبين جمهور العلماء في إن الربا في هذه الأصناف فقط ولا فيها وفي غيرها. فالظاهرية قالوا ما فيش قياس، يبقى الربا في الست حاجات دي بس، غيرها ما يجريش فيها الربا. جمهور العلماء قالوا لا، فيها وفي غيرها يجري الربا إذا كان غيرها مثلها. اختلفوا في أمر القياس هنقيسها على إيه؟ إيه العلة اللي فيها حيث أن نلحق بها غيرها؟ ذهب الإمام الشافعي إلى أن العلة هي الاتفاق في الجنس والطعم فيما عدا النقدين، فيما عدا النقدين. يعني مذهب الإمام الشافعي أن الحديث نص على أشياء وهذه الأشياء نلحق بها غيرها إلا النقدين إلا النقدين. يبقى الذهب والفضة فقط، ما فيش حاجة تلحق بالذهب ولا حاجة تلحق بالفضة. الذهب والفضة دي أثمان البيعات، قيم المتقومات، فعلى ذلك ما فيش حاجة تشبه الذهب والفضة. يبقى الذهب والفضة فقط اللي يجري فيها الربا. لكن الأصناف الأخرى، البر، الشعير، التمر، الملح، الآن نشوف إيه العلة الجامعة بينها وبين غيرها، فنقول ما كان مثلها فهو يجري فيه الربا. فرأى الإمام الشافعي رحمه الله أن العلة الجامعة لتجمع البر والشعير والتمر والملح أنها مطعومة طعام، فعلى ذلك هي دي العلة، العلة أنها مطعومة، فما كان مطعوما يجري فيه الربا. يبقى هيقول لنا الذهب والفضة لا يلحق بهما غيرهما. طب غير الذهب والفضة مما في الحديث؟ قال يلحق بهما المطعوم. قال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام ربا، الطعام بالطعام. فقال هنا طالما الحديث فيه الطعام يبقى أي طعام بأي طعام يجري فيه الربا. الإمام أحمد هيقول زي ما ذكر لنا هنا أن الربا يجري في الرواية المشهورة عنه في الذهب والفضة لكونهما موزوني جنس. موزوني جنس يعني جنس بيتوزن، الذهب جنس من الأجناس يوزن، الفضة جنس من الأجناس يوزن. يبقى ما كان جنسا مثلهما من معادن ونحوها حيبقى زيه. يبقى ما كان جنس من الأجناس يوزن، يبقى حيدخل تحته ما كان من معادن وغيرها يجري فيها الربا على قول الإمام أحمد رحمه الله. وحنشوف تفصيل المذهب بعد شوي. الإمام مالك هيقول في النقدين كقول الشافعي. يبقى يتفق مالك والشافعي على أن الذهب والفضة لا يلحق بهما غيرهم، ما فيش حاجة تانية زي الذهب والفضة، لا النحاس لا الرصاص لا الألومنيوم غيرها من المعادن ما تلحقش بالذهب والفضة، لكن الذهب والفضة فقط لا يلحق بهما غيرهم. يبقى مالك هيقول في النقدين كقول الشافعي، وفي غيرهما يقول العلة الجنس والتقدير والاقتياد. الجنس والتقدير والاقتياد ده قول الإمام مالك فيها، وهو قول دقيق، قول دقيق، وفيه نظر، أنه نظر للحديث إيه اللي مذكور في الحديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البر القمح، فنظر الإمام مالك أن القمح هذا قوت للناس، الناس تقتاته وتعيش عليه. نظر إلى الشعير أنه من أقوات الناس، نظر إلى التمر أنه من أقوات الناس، نظر إلى الملح أنه مما يحتاجه الناس لإصلاح أقواتهم، كل الناس يحتاجون إلى ذلك، فنظر إلى ما كان قوتا للناس. هذه الأشياء كلها مش مجرد فكهة هيكلها وتخلص، لا، ده بيأكله وبيدخر عنده، فنظر إلى نظرة أخرى أنه يكون قوتا، ويكون هذا القوت مقدرا. قال ما كان قوتا ومقدرا وجنسا واحدا، يبقى جنسية من جنس نفس الجنس، مقدر يعني بوزن أو بكيل، هذا التقدير بالوزن أو الكيل. مقتات في فرق بين طعام واقتيات. مطعوم الإمام الشافعي نظر إلى الطعام أنه مطعوم، ما كان طعما للناس، طعاما للناس يأكلونه. يبقى أوسع ولا أضيق من مالك؟ أوسع. يبقى هنا الشافعي وسع، نظر إلى أن هذه أطعمة للناس، ما كان طعاما للناس يبقى اللي فيه ذلك. الإمام مالك ضيقها، قال لا ده مش طعام بس، ده طعام وقوت كمان للناس، أشياء بيقتات عليها الناس. يبقى ضيقها الإمام مالك، فنظر للحديث أنه العلة في هذه الأشياء أنها مش مجرد طعام بس، ده طعام وقوت أيضا للناس، فما كان كذلك يجري فيه. طيب هو طعام وقوته خلاص؟ قالك لا ده كمان مقدر، مقدر يعني بكيل أو بوزن، فيبقى الكيل بيكيل القمح بالصاع مثلا، بيوزن التمر أو يكال بالصاع، ما كان موزونا من جنس أو مكيلا من جنس وهو مطعوم بل مقتات يجري فيه الربا على قول مالك. قال ربيع شيخ مالك بل اتفاق الجنس ووجوب الزكاة، وقريب من قول مالك. هذا ربيعة، اسم ربيعة الرأي أو وصفه من ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، يقول بل اتفاق الجنس ووجوب الزكاة. إذا اتفقت الأجناس يعني جنس زيه زي غيره، اتفق الجنس ووجبت الزكاة، هي حتجب الزكاة في أقوات الناس، تجب الزكاة في أقوات الناس. فعلى ذلك القول قريب من قول مالك، ولكن بدل ما يحط أنه هو قوت للناس قال لك ما يجب فيه الزكاة لزكاة الزروع والثمار. يعني قول الأحناف ذكروا في الحديث أو ذكروا في العلة فيها أنه ما كان مكيلا، العلة في جميعها اتفاق الجنس والتقدير بالكيل وبالوزن، أن تتفق الأجناس جنس واحد يبقى على ذلك الجنس حيتفتح ما قالوش بقى مطعوم، بس ما قالوش مطعوم ولا مقتات، ولكن قالوا ما كان جنسا، يبقى أي جنس من الأجناس بيتكال أو يتوزن حيجري فيه أبيبة. قال ذكروا فيها العلة اتفاق الجنس والتقدير بالكيل، اتفاق الجنس والتقدير بالكيل وبالوزن. برضو جاءت رواية أخرى عن أبي حنيفة أن العلة في الذهب أنه موزون، أنه موزون، فعلى ذلك إذا كان موزون يبقى حيجري ما كان موزونا مثله تجري في هذه العلة. نرجع لكلام الحنابلة هنا، يقول لنا يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل على أشهر الروايات. مسألة لو لم يؤكل، الحديث واضح فيه أن أشياء مأكولة ولا غير مأكولة؟ مأكولة في الحديث، يبقى عزك نتقيد بالحديث. يبقى الذهب والفضة نقول ما فيش حاجة تلحق بالذهب والفضة، إن هي الأشياء اللي باقية من القدم إلى الآن، الأشياء اللي هي تمن للحداد، تمن للسلع، قيم للمتلفات، هي الذهب والفضة التقدير بها، غيرها سلع، لكن الذهب والفضة هذه قيم وهي أسمان، يبقى لا يجري غيرها مقامها. الأصناف الأربعة الثانية حنقول إن هي طعام، ولكن مقيد بشيء زي ما ذهب إليه الإمام مالك أنها أقوات للناس. يقول لنا أشهر رواية عن أحمد أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، وعلة الأعيان الأربعة كونهن مكيلات جنس. موزون جنس يعني جنس يوزن، فتح مفتوح أوي هنا، يبقى كل ما كان من جنس واحد نقوله ده جنس، من المعادن هذا رصاص، هذا خرصين، هذا نحاس، هذا ألومنيوم، هذا مش عارف، يبقى هنا جنس من الأجناس، ويتباع بالوزن يبقى يجري فيه الربا. يبقى على قول ما ينفعش أن أنا أخذ 100 كيلو حديد ب 200 كيلو حديد مثلا، يبقى ما يصلحش فيها، يبقى هنا الأمر أنه فتحها. لكن على قول مالك والشافعي، وهو أقرب قول مالك والشافعي في مسألة أن الذهب والفضة لا يلحق بهما غيرهما، هذا الأقرب فيها. قال وعلة الأعيان الأربعة كونهن مكيلات جنس، كونهن مكيلات جنس، معنى مكيلات جنس يعني جنس يكال، يكال القمح بيتباع بالكيلة، وإن كان الآن أكثر الأشياء بتباع بالوزن، لكن كان لها أصل في عند العرب إن هي مكيلة، أشياء مكيلة، لكن سواء تباع بالكيل ولا تباع بالوزن يبقى على ذلك حيجري فيها الربا، لأن في حديث آخر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال في الميزان مثل ذلك أو مثل ذلك، قال في الميزان مثل ذلك. قال وبه قال النخعي والزهري والثوري، يعني علة الأعيان الأربعة كونهن مكيلات جنس، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة، وقال في الميزان مثل ذلك، وقال في الميزان، معنى في الميزان هنا يعني فيما يوزن، يعني من الأطعمة اللي بتوزن حيكون فيها نفس هذا الأمر يجري فيها الربا، طالما إني ببيع كيلو من التمر بكيلو من التمر هذا جائز، كيلو من التمر باثنين كيلو من التمر هذا غير جائز، إذا كان بيباع بالصاع يبقى صاع بمثله، بصاع بصاع، خدت صاع بأكثر منه هذا غير جائز. الحديث لا تفعل بيع الجمع بالدراهم، الجمع اسمه تمر جمع، نوع من أنواع التمر رضيء، نوع من أنواع التمر رضيء، التمر الآخر بيسميه تمر الجنيب، نوع جيد من أنواع التمور، كأن التمر اللي كان موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم كان تمرا من الجمع من النوع الرديء، وبعدين بلال جاب للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أبيع الصاعين من تمر الجمع بالصاع من تمر الجنيب، يبقى أنا ببيع صاعين وباخد مكانها صاع من الأقل، وده اللي ممكن يعمله أي إنسان، ان التمر اللي عندي رديء وانا عايز تمر جيد، طب خد اثنين بثلاثة، خد واحد باثنين وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اوه عين الربا، عين الربا، يعني وقعت في الربا، هذا عين الربا، لا يجوز ذلك. طيب انا عايز اشتري تمرا جيدا واللي معايا تمر رديء، اعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بدراهم ثم ابتع بالدراهم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصحح مثل هذا البيع. يبقى أنت معك تمر، بيع التمر لأي حد بالفلوس، معك الآن فلوس، اشتري التمر من أي حد آخر النوع اللي يعجبك من التمر، وكذلك ما كان غيرها من الأصناف الربوية. الحديث متفق عليه. قال المجد في المنتقى، المجد اللي هو مين؟ اللي هو أبو البركات ابن تيمية، اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية. المنتقى اللي هو كتاب منتقى الأخبار اللي شرحه الشوكاني في كتاب نيل الأوصاف. يبقى هنا نقول قال المجد في المنتقى، اللي هو كتاب منتقى الأخبار اللي شرحه الشوكاني في نيل الأوصاف. قال المجد: وهو حجة في دريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الميزان أي في الموزون، وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا. صحيح الميزان ما هيش ربوي، كلمة الميزان كميزان، ولكن المقصود يعني في الموزونات، إن ما كان يباع وزنا وزنا من هذه الأشياء أو من غيرها يباع وزنا فيجري فيه الربا. طيب عند الحنبلة قالوا إن مكيل الجنس، أي جنس بيتكيل بيتباع بالكيل يبقى يجري فيه الربا. إيه بقى الأشياء اللي هيدخل فيها الربا عندهم؟ عند المالكية قالوا أقوات، الأقوات ما كان قوتا للناس، حياة الناس عليه، زي القمح، زي الشعير، زي الذرة، زي الرز، يبقى أشياء أقوات للناس. هنا حيقول أي جنس يباع يكال، زي الحبوب، أي حب من الحبوب، سواء هو طعام للأدمي أو لغير الأدمي، كسائل الحبوب، والأبازير البذور، والمائعات، يبقى كذلك المائعات زي الزيت وغيره. لكن الماء ليس بربوي، لكن الماء ليس بربوي، يعني واحد باع مية بمية أكثر منها وأقل منها ما يدريش فيها الربا، لعدم تموله عادة ولأن الأصل إباحة. ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطن والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح، الأشياء اللي بيدري فيها الربا عند الحنابلة. لاحظ أن هذه الأشياء ما هيش أقوات للناس كلها، لكن القوت لهم قد يكون التمر، قد يكون الزبيب قوتا، أما باقي هذه الأشياء يتفكهون بها، ما هيش من الأصناف اللي هي أقوات للناس. بيقول السبب أنها مكيلة ومطعومة، أنها تباع بالكيل وأنها مطعومة. وقد روى معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، رواه مسلم. والطعام هنا لفظ عام، نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، إلا أن تكون هذه اللفظة عندهم لها دلالة معينة، إن العرف المقارن للخطاب هذا يدخل في التخصيص، يخصص المعنى. فكان في حديث آخر قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير، كان طعامنا، أو ذكر البر. يبقى على ذلك إذا جاء في الحديث قال الطعام بالطعام، يبقى العرف المقارن للخطاب أن ما كان طعاما لهم في هذا الوقت الذي يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو القمح أو الشعير. يبقى إذا كان ما فيش عرف مقارن للخطاب، يبقى الطعام كل طعام يجري فيه الربا. أما إذا كان العرف عندهم يسمون البر القمح ويسمون الشعير طعاما، يبقى على ذلك يجري الربا في البر وفي الشعير. وحتى لو الحديث ذكر هنا الطعام، لكن الحديث الآخر ذكر فيه البر وذكر الشعير، يبقى هنا رجعنا للعرف المقارن للخطاب وللتخصيص بهذا اللي في الحديث الآخر. قال: فدل على أنه لا يجري إلا في مطعوم يكال أو يوزن، والمماثلة المعتبرة اللي هي المماثلة في الكيل والوزن. قال في الشرح: فالحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا. ده هنا بيلخص مذهب الإمام أحمد، هنا صاحب الشرح الكبير يقول: ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم، والطعم يعني أن يكون مطعوما، الطعم معنى الذوق، الذوق، لكن هنا يقصد الطعم كان مطعوما يعني بالضم. ففيه الربا رواية واحدة عن أحمد كالأرز والدخن والذرة، وهذا قول الأكثر. قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث. المعنى يعني أن الطعام يجري فيه الربا إذا كان مكيلا أو كان موزونا، ده على العموم، ولكن حيضيق بعض أهل العلم ويقولون أنه مش أي طعام، ده الطعام الذي هو قوت للناس، وهذا أولى وأوجه اللي هو قول مالك. طب الموزون الذي يجري فيه الربا، يقول: الموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن. هنا لاحظ أخذ في ذلك من القاعدة اللي حطها، القاعدة قال الذهب هذا موزون، يبقى كل ما كان موزونا يجري فيه الربا، اتفتح الباب بتاعها في هذا الأمر. فالراجح فيها أن الذهب لا يلحق به غيره، وكذلك الفضة لا يلحق بها غيرها، يبقى على ذلك لن نلحق لا الرصاص ولا الخرصين ولا النحاس ولا الحديد بها. قال: لجريان العادة بوزنها عند أهل الحجاز لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. رواه أبو داود والنسائي، وده حديث صحيح لكن ما يدلش على ما يقول، يعني مسألة أنه المكيال في هذه الأشياء أو الميزان الوزن في هذه الأشياء يجري فيه الربا ما داش في هذا الحديث ذلك، ولكن بيقول لنا المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، حديث صحيح. والمعنى زي ما يقول لنا الخطابي: يريد الذهب والفضة خصوصا دون سائر الأوزان في الوزن، يعني معناه أن الوزن الذي تتعلق به الزكاة في النقود وزن أهل مكة، وزن أهل مكة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الميزان اللي هتتعلق به أمر الزكاة هو ميزان أهل مكة، وإلا فللناس أن يتعرفوا على أي وزن من الأوزان يزنون بها أشياءهم، فما حددش لهم أنك لازم توزن بالجرام ولا بالكيلو ولا بالدرهم، ولا ما حددش حاجة معينة، لكن في أشياء لابد من تحديدها، تحديد الزكاة. لما يقول لي 20 دينارا أو 20 مثقالا من الذهب فيها الزكاة، يبقى لازم يعرفني إيه 20 مثقال من الذهب. لذلك قال لي الميزان ميزان أهل مكة، يبقى نرجع نشوف مثقال أهل مكة، دينار أهل مكة قد إيه الوزن بتاعه، يبقى ما كان مثله من الذهب هذا يجري فيه الزكاة، يبقى كأنه عايز يعرفني الزكاة في قد إيه. فنشوف الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة، كان في الذهب 20 مثقالا، كان يأخذ من 20 المثقال الزكاة من الذهب ربع العشر، ويأخذ من 200 درهم من الفضة الزكاة. يبقى هنشوف عند أهل مكة المثقال قد إيه، هنطلع منه أنه زكاة الذهب نصبها 85 جرام، بمعرفة هذا المثقال بتاع أهل مكة. لما يقول لي الفضة 200 درهم، أنهي درهم من الدراهم؟ يبقى حرجع أشوف درهم أهل مكة اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه مقداره، هنعرف أنه حوالي 3 جرام إلا شيئا يسير، يبقى تجري الزكاة أو نصاب زكاة الفضة في حوالي 600 جرام من الفضة أو 595 جرام من الفضة على التحديد. يبقى على ذلك هنا لما يقول لي الميزان ميزان أهل مكة، المكيال مكيال أهل المدينة، ما منعش النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكيل الناس بأي شيء، ما منعهمش المكيال، ما قالش لازم كل البلدان تكيل بمكيال أهل المدينة، ما قالش هذا الشيء، ولكن المقصد المكيال الشرعي، المكيال الشرعي. لما أجي في زكاة الحبوب والثمار ويقول لي أنه إذا بلغت 5 أوسق يلزمك فيها الزكاة، الوسق قد إيه هذا الوسق، يبقى أشوف مقدار الوسق قد إيه، هيكون مقدار من الأصع حوالي 5 أوسق 300 صاع، 300 صاع يبقى نشوفها الصاع قد إيه قدره، نعرف المقدار الشرعي للصاع وقد إيه يجب علي الزكاة في الزروع والثمار للي يتعلق بهذا. يقول لنا بعد كده: ومع ذلك فمعلول لا يجري فيه الربا ولو مطعوما، يعني ولو كان مطعوما، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان، لما روى سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب. حديث ضعيف. وهنا يعني بيقول إن هذه الأصناف التي ذكرها قسمها إلى قسمين، قسم الموزون وقسم المكيل. الموزون ألحقه بالذهب، يبقى الذهب والفضة وما كان مثلهما من موزون جنس يشبه هذه، يبقى حاجز فيه الربا. وذكرنا أن الراجح قول الشافعي ومالك، وقريب منه قول أبي حنيفة، أنه تجري في الذهب والفضة الربا، يجري فيها الربا ولا يلحق بها غيرها. أبو حنيفة له قول، هو قريب من قول الإمام أحمد، في أنه الربا يجري ما كان موزونا من هذه الأشياء. يبقى الراجح فيها يجري في الذهب والفضة وغيرها ما فيهوش العلة الموجودة في الذهب والفضة. غير الذهب والفضة للأصناف الأربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي مطعومات، يبقى ما كان مطعومة، ولكن مش أي مطعوم، لأن كان في طعام كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره عليه الصلاة والسلام، ما ذكرش الخبز مثلا، مع أن اللي هم ذكروا الخبز منه. فعلى ذلك نقول يجري في الحبوب التي مثلها ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ما ألحق بها، ما كان قوتا للناس منها، يبقى يجري الربا في هذه الأشياء، ما كان قوتا مثله يجري فيه الربا. طيب إذا كان هذا القوت للناس من الحبوب ومن الثمار أقواتا للناس جرى فيها الربا، قوت ومدخر عند الناس، غيرها من الأشياء لابد أن نحتاط فيها، في المطعومات أن نحتاط فيها، ولكن لو اتفتح بابها ضيق على الناس معاملات كثيرة من غير دليل قوي فيها. فعلى ذلك نقول إنه ما كان من أقوات الناس وما كان مقتاتا ومقدرا مكيلا وموزونا يبقى هذا يجري فيه الربا. ما عدا ذلك من أشياء زي البطيخ، زي القساء، الخيار، الجوز، البيض، الرمان، ما يجريش فيه الربا. قال ولا فيما أخرجته الصناعة من الوزن أو عن الوزن لزيادة ثمنه بصناعته، ما أخرجته الصناعة من الوزن إلا أن يكون صنفا ربويا. يقول كالثياب، والراجح أن الثياب لا يجري فيها الربا، يجوز يبيع الثوب بثوبين، ثوب بثلاث أثواب، لا يجري الربا في ذلك، والثوب قد يكون أفضل من ثوبين وأفضل من عشرة، فلا يجري الربا في الثياب. قال أحمد لا بأس بالثوب بالثوبين، وهذا قول أكثر أهل العلم، لقول عمار العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في الناس إلا ما كيل ووزن، يعني يقصد الذي يكال ويوزن يجري فيه الربا سواء تفاضلا أو نسيئا. ده صحيح موقوفا على عمار رضي الله عنه، قال العبد خير من عبدين، والمعنى الحيوان، يعني اشتري حيوان بحيوانين أو بثلاثة لا مانع من ذلك، بس يقبط حالا وحيجي الكلام عن الربا في الحيوان. قال والسلاح والفلوس ولو نافقة، والسلاح والفلوس، يقول لا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح، يعني بيع سيف بسيفين أو أكثر من ذلك، والفلوس، الفلوس اللي هي العملة اللي صار ألمونيوم أو نحاس أو كده ومبقى لهاش قيمة عند الناس، لكن ما كان له قيمة عند الناس وهو عند الناس كالصك، يعني كأنه شيك بأصل ذهب أو بأصل فضة، يبقى يلحق بالذهب والفضة على ما عليه جمهور العلماء في ذلك، أن النقدين الذهب والفضة يقوم مقامهما الجنيه والريال والدولار، يقوم مقامهما، يبقى على ذلك المعاملة بهذه الأشياء يجري فيها الربا، لأنها اعتبار عبارة عن صك بأصل، الجنيه بأصل وصاره في جرام أو في نص جرام، في عشر جرام من الذهب، المئة جنيه قصادهم جرام من الذهب مثلا، يبقى ده صك بعملة أصلية، وإلا هو ورقة من الأوراق ملهاش قيمة. لكن فرضنا إن هذه العملة انتهى التعامل بها وصارت لا قيمة لها، فأراد أن يبيعها على تذكار أو غيره، الأفضل لا يفعل ذلك. لكن فرضنا فعل، باع النحاس، باع الرصاص أو كذا، فيجوز طالما أنه ليس عملة للناس. قال والأواني لخروجها عن الكيل والوزن، هنا يعني أصل المذهب أن ما كان موزونا من جنس يجري فيه الربا، يبقى النحاس بالنحاس يجري فيه الربا. طب لو النحاس ده عبارة عن طشت نحاس بطشت نحاس آخر يجري فيه الربا ولا لا يجري؟ هنا على ما يختاره أنه لا، ده دخلتها صنعة فتغيرت بسبب هذه الصنعة في ذلك فلا يجري فيها الربا، ولعدم النص والإجماع. والراجح أنها لا يجري فيها الربا سواء كانت حلة ولا كانت طشت ولا كانت هي على ما هي عليه معدن لا يجري فيها الربا لعدم النص. ما يذكره هنا من عدم النص والإجماع وهو أيضا وارد عليها في أصلها، لا إجماع فيها ولا نص عليها. قال وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم هذا الصحيح، غير الذهب والفضة فيجري فيهما الربا سواء كان الذهب والفضة قطع ذهب وفضة أو أنها صيغت إلى حلي أو إلى أنواع من أنواع التحف، فيجري فيها الربا في كل الأحيان، والله أعلم.